واجب من جهة الحديث أجمعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى في سننه الكبرى. نعم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين. آمين يا رب. باب تحريم قتله إذا أسلم على أي دين كان. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصخار قال حدثنا أحمد بن محمد ابن عيسى البرتي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي ظبيان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أناس من جهينة يقال لهم الفرقات. بعثنا يعني أرسلنا، أرسلنا الرسول يقول سيدنا أسامة ابن سيدنا زيد ابن حارثة وهو حب رسول الله ابن حب رسول الله لأن سيدنا زيد ابن حارثة حب الرسول، الرسول رباه وكان حبه وأسامة ابنه فهو ابن حبه. نعم. وأسامة أمه بركة الحبشية وهي عتيقة وهي الجارية التي تركها عبد الله ابن عبد المطلب لابنه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. تركها بعد موته، بعد موت للرسول صلى الله عليه وسلم، فربته وحضنته حينما ماتت أمه. نعم. رضي الله تعالى عنها. فيقول بعثنا يعني أرسلنا إلى جهينة، وجهينة هم سكان ينبع وما حول ينبع من تلك الأطراف، سكان ينبع بلاد ينبع البحرية وينبع النخلية، ينبع اثنين، ينبع النخل الذي فيه النخل التمر كثير وفيه كذلك البحر، هذا ينبع البحر، هذه كلها من ايه من توابع حدود جهينة. نعم. وجهينة قبيلة عظيمة كثير منهم جاهدوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فقل بعثنا أرسلنا إليهم. نعم. يقال لهم الحرقات، يقال لهم الحرقات يعني يقال فرقة، فرقة من جهينة يقال لها الحرقات. نعم. قال فأتيت على رجل منهم فذهبت أطعنه فقال لا إله إلا الله فطعنته فقتلته. فطعنته بعدما قال لا إله إلا الله، بعدما قال لا إله إلا الله رسلنا يعني غازينا، غازينا نؤدي كلمة الإسلام. نعم. طيب. فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فقال قتلته وقد شهد أن لا إله إلا الله. قلت يا رسول الله إنما فعل ذلك تعوذا، يعني ظن سيدنا أسامة أنه ما قال ذلك إلا تعوذا، يعني عشان لا يقتل، يعني ما قال من صدق في قلبه. فقاله الرسول أشغفت قلبه، أنت لك الظاهر أشغفت قلبه. نعم. قال فهل لا شغفت عن قلبه. نعم. هذا حديث متفق على صحته. نعم. أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر عن الأعمش، وأخرجاه من طرق عن أبي ظبيان، أخرجه محمد عن عمرو بن زرارة، أخرجه محمد الإمام البخاري. نعم. وأخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم كلاهما عن حسين بن أبي ظبيان، وأبو ظبيان اسمه حسين بن جندب، ويروى عن جندب بن عبد الله البجلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. كيف تصنع يا أسامة بلا إله إلا الله إذا جاءت تجادل عن هذا الرجل، تقول طعنته وهو مؤمن به قال لا إله إلا الله، كيف تطعنه بعد ما يقول لا إله إلا الله، كيف تطعنه، كيف تقتله؟ شوف توبيخ عظيم، الرسول يوبخ سيدنا أسامة توبيخا عظيما، لو كان هو ما في هذا التأويل كان الرسول كان قص به كان قتله، لكن هو قال يا رسول الله أظن إنما قال تقية خوفا من من القتل. نعم. قالها مرارا كيف تصنع يا أسامة بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة تجادل عن هذا الرجل وتقول قالني يا ربي قال لا إله إلا الله وأسامة طعنه، كيف تقول يا أسامة؟ يقولها مرارا يوبخ الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس إذا وبخته خير من أن تقتله، يعني تقتله ولا توبخه، لأن يعني بعض الحر تكفيه الإشارة، وبعض الناس ما ينبغى إلا الضرب، ما يصلح فيه لا كلمة لا كلمة توبخه ولا نظرة توبخه، لا يصلح فيه إلا لإيه؟ مثل الحمار ما يصلح فيه التأديب إلا بالضرب. نعم. وفيه دليل على أن الكافر إذا تكلم بالتوحيد وجب الكف عن قتله. إذا وجب الإنسان إذا وجب الكف عن قتل الإنسان الكافر إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول، خلاص ما يمكن تقتله أبدا. نعم. قال الإمام رحمه الله: وهذا في الثانوي الذي لا يعتقد التوحيد، إذا أتى بكلمة التوحيد يحكم بإسلامه. ثم يجبر على سائر شرائط الإسلام. فأما من يعتقد التوحيد لكنه ينكر الرسالة فلا يحكم بإسلامه بمجرد كلمة التوحيد حتى يقول محمد رسول الله. يعني عندنا النصارى واليهود يقولوا لا إله إلا الله، يشهدون بأن لا إله إلا الله، لكن لا يشهدون بأن محمد رسول الله. هذا الفرق، هذا الفرق بيننا وبينهم، كونهم لا يشهدون بأن محمد رسول الله. النصراني ولا إن سألته يقول لك لا إله إلا الله، لأنه مؤمن يقول لك لا إله إلا الله عيسى نبي الله. واليهودي يقول لك لا إله إلا الله موسى نبي الله، نبي الله تعالى. نعم. فإذا قاله كان مسلما، إلا أن يكون من الذين يقولون محمد مبعوث إلى العرب خاصة. هذول النصارى واليهود يقولون إن محمد مبعوث إلى إيه؟ العرب. فرقة منهم تقول مبعوث إلى العرب خاصة ولا مبعوث إلى الناس كافة. والله تعالى في القرآن يقول: وما أرسلناك إلا كافة للناس، سبحانه وتعالى. نعم. فحينئذ لا يحكم بإسلامه بمجرد الإقرار بالرسالة حتى يقر أنه مبعوث إلى كافة الخلق. فالشيخ دحين يبين لنا رحمه الله، الشيخ أتى بالحديث ويشرحه، يقول على أن المؤمن عباد الوثن الذي عبد الوثن ولم يكن نزل عليه كتاب لا نصراني ولا يهودي، نعم، فهذا إذا قال لا إله إلا الله نكف عن قتله وإن لم يقل محمد رسول الله. نعم. لأنه بعد ذلك يقول محمد رسول الله. وأما اليهودي والنصراني فإذا قال لا إله إلا الله لا نقبل منه إلا أن يقول محمد رسول الله، لأنه يعتقد أن لا إله إلا الله، لكن يعتقد على أن موسى اليهودي رسول الله، والنصراني يعتقد على أن عيسى رسول الله، ولا نقبل منه إلا الاثنين، إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. طيب. ثم يستحب أن يمتحن بالإقرار بالبعث والتبرؤ من كل دين خالف الإسلام. بعد ذلك، بعد ما يؤدي هذا ونكف عن قتله، نقول له يتبرأ عن كل دين غير دين الإسلام. نعم. وكذلك حكم المرتد يعود إلى الإسلام عن الدين الذي انتقل إليه. نعم. كذلك إذا كان إنسان مسلم، نسأل الله السلامة أن يحفظنا وإياكم من الارتداد، وارتد عن الإسلام وأراد أن يرجع، نعم، فلا بد أن يتشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وذهب أكثر أهل العلم إلى قبول توبة الكافر الأصلي والمرتد، وذهب جماعة إلى أن إسلام الزنديق والباطنية لا يقبل ويقتلون بكل حال، وهو قول مالك وأحمد. فرقة من الناس. وقال الطائفة: إذا ارتد المسلم الأصلي ثم أسلم لا يقبل إسلامه، فأما الكافر الأصلي إذا أسلم ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام يقبل إسلامه. وظاهر الحديث دليل العامة على قبول إسلام الكل. حتى المؤمن إذا ارتد، هذا قول الصحيح، إذا ارتد ورجع وتاب إلى الله سبحانه وتعالى يقبل إسلامه. نعم. وفي قوله: هل لا شققت عن قلبه؟ وفي قول الرسول: هل لا شققت عن قلبه؟ لأن هذا كلام الرسول، يقول لسيدنا أسامة: هل لا شققت عن قلبه؟ أنت تعلم ما في قلبي؟ نعم. دليل على أن الحكم إذا إنما يجري على الظاهر، وأن السرائر موكولة إلى الله عز وجل. نعم. وليس في الحديث أنه ألزم أسامة تدبية. قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله: يشبه أن يكون المعنى فيه أن أصل دماء الكفار الإباحة، وكان عند أسامة أنه إنما تكلم بكلمة التوحيد مستعيذا من القتل لا مصدقا به، فقتله على أنه مباح الدم وأنه مأمور بقتله. والخطأ عن المجتهد موضوع. نعم، خطأ موضوع، يعني سيدنا أسامة اجتهد وظن أن الرجل يقول لا إله إلا الله خوفا من القتل، وبعد القتل يبقى على كفره، فلذلك قتله. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحمله الدية، لم يحمله الدية. نعم. أو تأول في قتله أنه لا توبة له في هذه الحالة لقوله سبحانه وتعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. إذا نزل الإنسان نزل به العذاب أو طلعت روحه وهو يغرغر، وتذكر في ذلك الوقت وهو يغرغر عند النزاع وقال أنا تبت الآن، لا تقبل التوبة، التوبة لا تقبل إلا قبل أن يغرغر، حتى رأوا بعد قالوا آمنا ولا ينفع إيمانه ما لم تكن آمنت من قبل. القرآن عظيم. نعم. وكما أخبر عن فرعون أنه لما أدركه الغرق قال لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فقيل له الآن وقد عصيت قبل، ولم يقبل إيمانه. ولم يقبل إيمانه لأن الله ما نجاه ببدنه، ما نجاه ببدنه، ما نجاه بروحه بل نجاه ببدنه، بدن نجاه لكن روحه في النار يعرضون عليها عشيا بكرة وعشية كما جاء في الإيه في القرآن، أرواحهم قبل يوم القيامة، قبل يوم القيامة، نسأل الله السلام. نعم. قال رحمه الله ولو رمى مسلم سهما في دار الحرب إلى صف العدو ولم يعلم أن في الصف مسلما فأصاب مسلما سواء عينه أو لم يعينه فلا قود على الرامي ولا دية وعليه الكفارة. نعم، يعني الشيخ رحمه الله فرع مسألة لأنه أدى بفاء التفريع، قال فلو هذه مسألة فرعها من عندي، قال يعني الشيخ جولنا مسألة جزا الله خير من عندي، قال لو كان في حال الجهاد واحد من المسلمين واقف في صف الكفار في صف الأعداء وواحد من المسلمين نعم ضرب إنسانا وجاءت الضربة في إيه في هذا الإنسان الذي هو مؤمن سواء كان عينه يعني إبو يضرب هذا ولم يضربه ولم يدري عنه لكنه في صفوف الكفر واقف في صفوف الكفار، فهل عليه دية؟ لا. ليش هو خشى بين الكفار؟ نعم. وعليه الكفارة. نعم. وكذلك لو رأى رجلا في دار الحرب بزي أهل الكفر فقتله فبان مسلما. قال الله سبحانه كذلك لو كان وتعالى إنسان في بلاد الكفار لا بزيهم وهو مسلم وضربته منهم وقتلته، كذلك مثل الذي قتل في إيه في وقوفي في حالي في صف في صفوف الحرب، فلو باللعيد عليه فلو وكذلك لو رأى فلو رمى مسلما سهما في دار الحرب إلى صف العدو فلو رمى مسلم سهما في دار الحرب إلى صف العدو ولم يعلم أن في الصف مسلما فأصاب مسلما سواء عينه أو لم يعينه. نعم. فلا قود على الرامي ولا دية وعليه الكفارة. وعليه الكفارة حيث كونه كان إيه مسلما. نعم. وكذلك لو رأى رجلا في دار الحرب بزي أهل الكفر فقتله فبان مسلما. بزي يعني لابس لباسه زي يعني لابس لباس أهل الكفر كما نحن الآن نحن نتشبه ونحب لبس الكفار، نسأل الله السلام، ونترك لباسنا الأصلي. الإنسان لابد أن يمشي على إيش على لباسه وعلى ما كان عليه لا يتغير. شوف الملك الله يرحمه فيصل والملك أكاديم الحرمين كلهم رحمهم الله حيثما يروح هناك على السعودية ما يتغيروا أبدا ولا يلبسوا زي الكفار، بل يبقى عربي. راحوا أمريكا وراحوا كذا وراحوا وحضروا المجالس بعقولهم وشطاطيفهم حتى عبد العزيز الله يرحمه. نعم. قال الله سبحانه وتعالى: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة. تحرير رقبة. ولم يكن إذا أخطأت وقتلت مسلما زي هذا واقف جوزود وتظنه كافر، أو قتلته خطأ، فعليك لإيه؟ الفدية، صيام ورقبة أو أما الدية فيها تفصيله. نعم. طيب. أما إذا علم أن في الصف مسلما ولم يعرف مكانه فعين شخصا فرمى إليه فبان مسلما، أو علم مكان المسلم فرمى إلى غيره غير مضطر إليه فأصاب المسلم، ففيه الدية على العاقلة والكفارة في ماله ولا قودا. العاقلة، العاقلة يعني أهل القاتل. إذا كان القتل، القتل يكون إما عمدا وإما إيه وإما خطأ، فإذا كان القتل عمدا فتكون الدية في مال القاتل، في مال القاتل، وإذا لم يكن عنده مال فمن بيت المال، تؤخذ من بيت المال تعطى لأهل المقتول. أما إذا كان القتل خطأ فتكون على العاقلة، على أهل القاتل. أهل القاتل 20 نفر، 40 نفر، 50 نفر، قرايبه يتوزعون الدية، يتوزعون الإيه؟ الدية. نعم. وروي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم. نعم. ايوه. ارفع صوتك قليل. احرمت من الميقات. احرمت من الميقات. ايوه. احرمت من الميقات. ايوه. ونويت العمرة طبعا عندنا في مصر، وداخل الميقات حارم لحد جدة. نعم. وبعدين اللي جبنا بالعربية. الميقات من فين؟ من الميقات حقكم. من الميقات بتاعنا. نعم. ونزلت، هو بس يعني ايه، دخلت الحرم بدون وضوء وصليت المغرب وطفت، ولما جيت في الصفا والمروة افتكرت ان انا من غير وضوء. افتكرت انك بغير وضوء؟ افتكرت ان انا فكيت الوضوء بتاعي في مطار جدة. ايوه. تعيد الصلاة، نعيد الصلاة ونعيد الطواف. نعيد الصلاة ونعيد الطواف. نعيد الطواف. السعي، السعي السعي السعي لابد ان يكون بعد طواف صحيح. طبعا. ونعيد السعي طبعا. انما ما يبقاش حرام في اللي عدى. نعم. ما يبقاش حرام في اللي عدى. لا لا لا لا لا لا ما في ما في ما في. يعني هو كل المطلوب يعني الوضوء وإعادة الطواف والصلاة. تعيد الطواف، تعيد الصلاة والطواف. شكرا والسعي يا سيد. والسعي كمان. شكرا يا سيد. نعم. لكن لا يرجع. شكرا. لأنك مخطئ، يعني أخطأت خطأ، عفي عن الخطأ. نعم. روي عن جرير بن عبد الله قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم. فاعتصم الناس. خثعم قبائل من قبائل فوق الطائف. خثعم إلى الآن موجودة، إلى الآن ما هذه القبائل موجودة، لا زالت موجودة إلى الآن بهذا الاسم. فاعتصم الناس منهم بالسجود. فليه؟ فاعتصم ناس منهم بالسجود. بالسجود يعني لما جاء القتال قاموا سانسوا سجدوا، يعني يروهم أنهم مسلمين، يروهم أنهم مسلمين. نعم. فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل. بنصف العقل، يعني أنهم يأخذوا من أهالي القاتلين نصف العقل، نصف الدية. نعم. وقال: أنا بريء من كل مسلم مقيم بين أظهر المشركين. نعم. قالوا يا رسول الله لما؟ قالوا يا رسول الله لما؟ نعم. قال: لا تتراءى ناراهما. لا. لا تتراءى ناراهما. إيش الكلام؟ لا. لا تتراءى. شاء. لا تتراءى ناراهما كده ولا لا؟ نعم. لا تتراءى ناراهما. شو عندك انت المعنى اسفل؟ المعنى اسفل. نعم. بالنسبه أقرأ يا شيخ الجاسم التعليق. قوله لا تتراءى ناراهما يعني لا يساكن المسلم الكفار في بلادهم بحيث لو أوقدوا نارا ترى كل طائفة النار الأخرى. نعم. فجعل الرؤية للنار ولا رؤية لها، ومعناه أن تدنو هذه من هذه. نعم. كما يقال داري تنظر إلى دار فلان. وقيل معناه لا يستوي حكماهما، يقول كيف يساكنهم في بلادهم وحكم دينهما مختلف. يعني المسلم ما ينبغي له أن يساكن الكفار في ديارهم. المسلم التقي لا يساكن الكفار في ديارهم، لأنه ضداني. أنت تقول لا إله إلا محمد رسول الله وهو بعكسك، كيف لا تتراءى نارهما، يعني على أنه لا يتراءى. واحد يوقد هنا مسلم، واحد يوقد هناك كافر، ها؟ ابتعد كل واحد عن الايه؟ عن الاخر. وقيل اراد نار الحرب. دحين احنا في ذبح الغدير بعد الصلاه، دحين احنا موضوع بنقرا في موضوع هذا، خلي السؤال هذا بعد الصلاه. انا جالس هنا دحين ننتفت لك انت وجاوبك ونطلب. اقرا يا شيخ. وقيل اراد بعد الدرس، تعال هنا. وقيل أراد نار الحرب. وقيل أراد نار الحرب. قال الله سبحانه وتعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. يقول كيف يجتمعان ونار حربهما مختلفون. هذا إذا كان الكافر، إذا كان الكافر غير معاهد وغير ذمي، ما طلب المعاهدة منا، زي الآن مثلا يطلب من الحكومة على أنه يريد أن يدخل يشتغل وكذا وكذا وكذا، ويتمسك بشؤون الإيه، بقوانين الحكومة، إنه في رمضان ما يظهر يفطر، زي ما تقول حكم الجزاء الله خير، بتنوه كل سنة، لما يجي شهر رمضان تقول يا جماعة اللي يشتغلوا عندنا من الكفار لا يظهروا الإفطار في ضعفه. الظاهر يبغى يفطر في بيته، يأكل في بيته، لكن في الشوارع لا يخرج، نجازيه، لأن البلاد بلاد مسلمة، جزاهم الله خير. نعم. هذا إذا كان ذمي فعليه أن يدخل، أو بلاد ذمية، نعم، يمكن أن المسلم يروح في بلاد الذميين، ما عليه يشتغل. إذا كان أخذوا الأمانة منا، ونحن بيننا وبينهم عهد وإيمان. وأما إذا كان بيننا وبينهم كفر وشقاق وحرب فلا نقيم في بلادهم. نعم. طيب. يقول كيف يجتمعان ونار حربهما مختلف. طيب أقرأ بعد خلص وقصرنا عند الباب. طيب. وهذا يدعو إلى الرحمن ويحارب عليه، وهذا يدعو إلى الشيطان ويحارب عليه. كيف يجتمعان في محل واحد، واحد يدعو إلى الله والثاني يدعو إلى الشيطان؟ ما يمكن. هذه في حال الايه؟ الكافر الحربي، لا نساكنه ولا يساكننا. نعم. وفي بعض الاحاديث اذا كان معاهد اخذ العهد من الحاكم، الذمه من الحاكم على ان يشتغل وعلى ان يتمسك في الظاهر بالشريعه، نعم، ويجري عليه ما يجري على المسلمين، هذا خلاص. نعم، لا يتظاهر بالكفر، عنده لا يصوم مثلا في وقت شهر رمضان، يستخفي، لا يصلي، يستخفي في وقت الصلاة، لا يتظاهر أمام الناس. نعم. وفي بعض الأحاديث لا تستضيء بنار المشركين. قال ابن العرابي النار هاهنا الرأي، يقول لا تشاوروهم. أقرأ يا شيخ. قال ابن العرابي. نعم. بسم الله. طيب. الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين. فصل في حكم طلاق الحر والعبد وغير ذلك. ويملك الزوج الحر على زوجته ولو كانت أمة 3 طلاقات. فصل فيه جو. فصل في حكم طلاق الحر والعبد وغير ذلك. نعم. هل طلاق العبد يكون كطلاق الحر؟ الآن الأمة عندنا عبيد خلاص، لأن شرط العبد أن يكون في قتال الكفار، كمان يؤخذ ويؤسر. نعم، الكافر يؤسر ويصير رقيقا، مو لأجل أن نخدمه ولأجل أن نذله، لا، نفعل مثل ما كان يفعل الصحابة، يأخذونهم ويجلسوا معهم في بيوتهم يتمرنون إلى رؤية الصحابة، يقومون إلى الصلاة ويقومون إلى الأمور العدلية ويطيعون الرسول، فيرون منهم الأمور الشرعية الداعية للإسلام في قلوبهم، فيرجع ذلك الأسير يسلم لأنه يرى الآداب الشرعية يقوم بها الرسول ويقوم بها أصحابه رضوان الله عليهم فيسلم فيعتقونهم. سيدنا عبد الله بن عمر عتق 1000 رأس، كل ما رأى يصلي أعتقه وأحب الإسلام ومكثوا في دار الإسلام رضوان الله تعالى عليه، ونقلوا عن الصحابة لأنه شافوا الصحابة يقومون إلى الأعمال الشرعية ويجاهدون في سبيل الله، فوجدوا الإسلام ودخل في قلوبهم فأسلموا، لا لأجل أن يهينهم، لا، يأخذونهم أسرا وكذا لأجل أنهم يجلسوا شهرين 3 أشهر 4 أشهر سنة سنتين، بعد ذلك يتمرنون على الإسلام ويشوفون الصحابة رضي الله عنهم فيسلموا فيعتقونهم رضوان الله تعالى عليه. نعم. ويملك الزوج الحر على زوجته ولو كانت أمة 3 تطليقات. والحر يملك 3 تطليقات، الطلقة الأولى والطلقة الثانية يصح أن تراجعها، والثالثة وهي ليش لا يصح، الثالثة طلاق الفراق، لا تجوز أن ترجع إليك إلا بأن تتم العدة منك، ثم بعد العدة منك تتزوج برجل آخر ويدخل بها بشرط أن يدخل بها حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، لما جاء الصحابة للرسول قال يا رسول الله كذا، نعم، أمرها كأن الزوجة الثانية لم يطأها، فأمر الرسول على أن ما يمكن الرجعة إلا حتى يجامعك، حتى يدخل ذكره في فرجك. شوف، لا يجوز أن ترجع بعد، انتبه بعد الإنسان إذا طلق الزوجة 3 وتمت منه العدة وتجرؤ الآخر، لابد أن الرجل الآخر يطأها، أما لو عقد عليها وطلقها لا تجوز أن ترجع إلى الأول. هذا فيه تأديب للإنسان المطلق الذي طلق 3 من أول وهلة، اللهم أدق 3 تطليقات، طلق بوحدة ربما يأتيك الرحمن ويشرح صوتك وتراجع زوجتك، ما تتندم، ربما يكون فيها حمل تتندم يقول يا ليتني راجعت، ليتني راجعتها كان أدري فيها حمل، تتندم أو يظهر لك حب لها، والله أعتقدت فأنت ما أخذت هذه الفسحة حتى وطلقت بالثلاثة كلها، والله تعالى حط عليك جزاء أن زوجتك هذه التي طلقتها حتى لا ترجع إليك حتى يراها رجل، حتى يراها رجل. شوف الحكم الشرعية، تأديب من الله سبحانه وتعالى أنك أنت استعجلت ولم تطلق بالأولى ولا بالثانية واستعجلت بالثلاثة، نعم، فنعاقبك على أن نطلع على زوجتك رجل لأنك ما تحب أن زوجتك يراها رجل ولا ينظر إليها رجل ولا يضاحكها رجل. هذا المؤمن الصحيح ما يخلي المرأة تضحك مع رجل آخر أو تنظر إلى رجل آخر، تجلس في رجل آخر كالمرأة ينظر فيها، نعم. هذه الشيمة الإسلام والشيمة العربية الذي كانت إلى الآن في الناس متمسكون بهذا الشيء، المرأة ما تظهر أمام الرجال أجانب، لكن المسلمين والعياذ بالله ساحر وصاروا وتفننوا، نسأل الله السلام، ما في لا آداب ولا، نسأل الله السلام. نعم. ويملك العبد عليها تطليقتين، وأما العبد ما له إلا نصف طلاق الحر، النصف ما في نصف، فينجبر أن تكون له طلقتان، إذا تزوج العبد ويطلق طلق تطليقة أولى تطليقة ثانية، الثانية بعدها خلاص حرمت عليه، لا يملك إلا تطليقتين. نعم. ويملك العبد عليها تطليقتين فقط، ولو كانت حرة، ولو كان تزوج العبد حرة أو تزوج كذلك أمة، تطليقتين. نعم. حرة كانت الزوجة أو أمة. نعم. والمبعض والمكاتب والمدبر كالعبد القني، واللي نصفه عبد نصفه حر، والمدبر اللي يقول له بعد